القاهرة تقدم التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. بوركت يا عرفات، يا ميراث القصة، القصة التي نستعيدها في مثل هذه الأيام من كل عام، فإن فيها تذكرة وعبرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أقام الذكرى يا أكرم الذكريات. كتب البرنامج عبد الفتاح مصطفى. أكرم الذكريات، إخراج محمد المساح. أيها القائد، يا كبير الجند، أتسمع؟ إن الأعداء يطوقون الحصن، وها هم يدقون الأبواب بعد أن اكتسحوا جيوشنا. الأكسوس، لا شيء يقف في وجوههم، ولن تغيب الشمس حتى يدخلوا منذ. كم يحز في نفسي أن يطول انتظار رهاج. رهاج عروس العذراء بنت عمي، استخدمتها من اعلى الصعيد لتزف الي، ولكن هانذا اموت ولم امسها. هاجر اذكريني بالخير ولا تلوميني، اذكري ابن عمك وعروسك امير منف. خشيت ان اضع تاج منف على مفرقك، ولكن شاءت الاقدار غير مشيئتي، فالى غير لقاء. قدمت هاجر من الصعيد الاعلى لتزف إلى الأمير وتسأل هاجر وظيفته. أنا من أنباء عن ميدان القتال مولاتي. كل ما نعلمه أن حصن الجدار الأبيض صامد في وجه الأعداء، وأن عروسك الأمير الإله يقف شامخا في رعاية آبائه آلهة منف. وتغمغم هاجر في يأس مرير وتقول: ولكن قلبي يحدثني بغير ما تقولين. وتسأل هاجر في فزع: ما هذا؟ ماذا حدث؟ الأكسوس، الأكسوس! مولاتي هاجر، ليس أمامنا إلا الفرار، في ثبات. كلا لن أفر، عسى أن أنال طعنة قاتلة تريحني من الحياة. من هذه الواقفة هناك؟ هذه هذا أميرة القلب، عروس أمير من تركها عذراء يا مولاي وأرجع زفافها حتى تنتهي الحرب، فقتل ولم ينسها. أيها الجند، هذه أسيرة ملكية، احملوها في الأسرى وليعلن حراسها على طول الطريق أن حرمتها كحرمة نساء سلانيس الفرعون المنتصر سواء بسواء، من يمس شعرة منها فجزاؤه الموت. لا، لن أمس هذه المرأة ولن أقترب منها أبدا، ما مددت يدي إليها إلا تصلبت ذراعي وتيبست كفاي، إن إلهها لقدير. يا هذه، من أنت؟ من تقول؟ قالت سارة: أنا امرأة كانت آمنة في كنف زوجها قبل أن تغير جنودك على خيامه. ومن هو زوجك؟ قالت سارة: زوجي يدعى إبراهيم، وهو رسول الله، حطم أصنام قومه في أور فألقوه في النار، فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مولاي الفرعون إله، إنها تعني ذلك العبري. وما العبري؟ الناس يسمون عابر الفرات إلى أرضنا عبريا. قالت سارة: أيها الملك، إن إبراهيم معتدى، ولكنه رد عدوان جنودك عليه، فلما نصره الله رفض التاج والعرش وأعاد الأموال إلى أربابها وحفظ حرم الناس وأرواحهم، وليس من شأن إبراهيم أن يستقر بأرض ليبني ملكا، ولكنه خرج من دياره مهاجرا إلى الله داعيا إلى الإسلام أينما نزل. وما الإسلام؟ قالت: طاعة الله والانقياد لحكمه. أيها القواد والكهان والوزراء، أنزلوا هذه المرأة ضيفا على قصري بالكرامة والصون، فإن زوجها لابد أن يقدم علينا ليستردها. قالت سارة: أيها الملك، إن الله تعالى كشف حجب الجدران لعيني، وإن زوجي حاضر الآن في هذه الساحة، وإني لأراه الآن قائما ماثلا أمامي يراني كما أراه. كما تقولين؟ قالت: نعم. فأطلي عليه واستدعي. قالت: مرهم يرفع المزاليج، فليس بينك وبين إبراهيم إلا أن يفتح هذا الباب. افتحوا الباب. السجود لفرعون لله. قال إبراهيم: لا نسجد إلا لله. أيكم إبراهيم؟ تقدم إبراهيم فقال أحد أصحابه المرافقين له: أيها الملك العظيم، إن عند أمرك بما تفرضه علينا في فداء سارة من الأسر، ولو كان بوزنها ذهبا. لا لا لا، أنا لا أقبل فدية ممن صانها إلهها، إنها امرأة مباركة، وإني مرسلها مع إبراهيم يتبوآني من مصر حيث شاء، وهما ضيفاي ما أقاما في بلد أكون فيه. يا إبراهيم، يا سارة، استوهباني ما أحببتما من الأموال والأنعام والمتاع، فإني معطيكما كل ذلك تقربا إلى إلهكما الذي لا يتخلى عنكما. قالت سارة: أيها الملك، ليس لي فيما عندك إلا مطلب وحيد، أن تهب لي الفتاة العذراء التي كانت تتهيأ للزفاف على أمير منف، فقتل أميرها في الحرب ووقعت في أسركم وجيء بها إليكم، فهي الآن في حريمكم. أعطوها الفتاة التي أرادتها فوق ما أهب لها ولزوجها. وخرجت قافلة إبراهيم من مصر، وفيها سارت وهاجر، وما حملت الإبل من هدايا فرعون. كانت قافلة قوية غنية يحرسها الرجال بالسلاح، لأن قلب إبراهيم لم يتعلق لحظة بمتاع الحياة الدنيا، كان متجها بكل كيانه إلى الله آناء الليل وأطراف النهار. وحطت القافلة في محطة على الطريق، وفي الليل صعد خليل الله يصلي في الجبل، وصعدت سارة معه فسمعته يدعو ربه يقول: إبراهيم رب هب لي من الصالحين، ثم يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكأنما تذكر وعد الله له بذرية من صلبه، ترك الإمامة والنبوة في مشارق الأرض ومغاربها. وسمعت سارة دعاء الخليل لربه، فصرى في جنباتها حزن عميق، فها هو يشتاق أن تكون له ذرية وهي عاقر لا تلد. أيها دمشقي. لبيك يا أختي فكسار. هلم إلى مولاتي تكلمك في شأن عاجل. سمعا وطاعة. مولاتي، ها هو ذا خازن مال القافلة. قالت سارة: يا أليعازر، أعلن في أصحاب خليل الله أن سارة قد وهبت جاريتها المصرية هاجر لزوجها وسيدها إبراهيم حبا وكرامة. وقد فعلت. يا بشراك يا سارة، يا بشراك. قالت: إليك ما تحت يدك من مالي، فأولم منه وليمة تسع كل أصحابنا، وتسع من يفد علينا من أهل هذه القرى، وأرسل فيهم غلمانك يدعونهم إلى عرس هاجر، ولا تقصر في شيء يدخل السرور على قلبها. اللهم ابن لسارة في الجنة بيتا من قصب لا لغب فيه ولا نصب. قالت: آمين. وبارك اللهم لإبراهيم في هاجر، وارزقنا الولد الموعود من هذه الجارية المؤمنة الصالحة. هاجر السعيدة، مولاتي سارة قادمة إليك لتراك وتطمئن عليك كشأنها كل ليلة منذ حملت حملك المبارك. وأقبلت سارة وهي تشير الهاجر بعطف وحب وحنون كبير كي لا تقوم من فراشها، ثم جلست إلى جوارها وسألتها عن حملها. وفاضت عينا هاجر بالدمع وهي تقول: هل أبشرك يا مولاتي ورب نعمتي بشيء رأيته الليلة في منامي؟ كنت في جوف الليل فصليت لربي ما استطعت، ثم نمت قريرة العين منشرحة الصدر، فإذا بهاتف في منامي يقول لي: يا هاجر، قد سمع الله لإبراهيم كما سمع لضراعتك، وسيهب لك ولدا يدعى إسماعيل. الحي سمع الله. قالت سارة مبتهجة: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. هنيئا لك يا فتاتي، ما أجمل هذا الاسم لغلامنا المرتقب إسماعيل. مولاتي سارة، إنها ليلة مغرورة. لقد أصرت إلي هاجر أنها تحس بآلام المخاض. وهرعت سارة إلى خيمة هاجر مستبشرة، فقد طهر الله قلبها من نقيصة الحسد، وحاشاها أن تتلوث بالضغائن السوداء من كانت زوج الخليل وأول المؤمنين به. إنها تسعى إلى هاجر وهي تحس إحساسا صادقا بأنها ستترقب بها الحبيب على يديها. ونزل بخيمة إبراهيم أمن وسلام، وانبعث من خيمة هاجر صوت إسماعيل الذي خرج لتوه إلى الحياة بإذن ربه. فإذا بقلب إبراهيم يفيض رقة وحبا ورحمة، وإذا العبرات تطفر من عينيه وهو يدعو الله قائلا: ربي أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. وكانت سارة أول من تلقى إسماعيل، وألقت عليه أول نظرة وهي تقول: ابني ابني، إن ابن إبراهيم ابني، ولو كان من بطن غير بطني، إنه الوليد الموعود الذي بشرنا الله به. وحملته على يديها إلى إبراهيم. وما إن تلقاه إبراهيم على يديه ونظر إليه حتى اشرأب قلبه يستقبل الوحي بالبشرى. قال وحي الله: يا إبراهيم، قد سمعت لك في إسماعيل، إني أباركه وأبارك ذريته، يلد 12 أسباطا أمما، وأجعله أمة عظيمة، وأكثره كثيرا كثيرا بمحمد. يقول إبراهيم بمحمد، ترى من يكون محمد هذا الذي يبشر الله به إبراهيم قبل مولده بآلاف السنين؟ سيكتفي وحي الله بالتلميح به لأولي العلم، ويظل اسم محمد مدخرا في صحف الله حتى يأتي زمانه، فيكون اسمه في الأسفار شاهدا على صدق نبوته. مولاي إبراهيم، أي خليل الله، أمرتني أن أجهز لك جهاز السفر، وبعثت بي إلى هاجر لتتجهز وتجهز وليدها إسماعيل، ولم تأمرني بإبلاغ مولاتي سارة. أتراك تاركها ومرتحل دونها بهاجر وإسماعيل؟ قال إبراهيم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنما أمرني وحي الله أي يا إبراهيم، خذ هاجر وإسماعيل وانطلق إلى حيث أريك. يا رسول الله وخليله، إن إسماعيل هو الدنيا كلها عند مولاتي سارة، لا يكاد يفارق حجرها منذ ولد. وأما هاجر فهي كما تعلم سلوتها والمختارة المصطفى التي لا تكاد تفارقها. وإن مولاتي سارة تقدمت بها السن، وأخشى أن يقتلها هذا النبأ. لو انتزعت منها إسماعيل وهاجر لماتت حزنا. قال إبراهيم: ما كان لي أن أبدل أمر الله من تلقاء نفسي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أين أذهب إمامنا وسيدنا بأهله في هذا القصر الموحش؟ كيف طاوعتكم قلوبكم أن تتركوا شيخا وحيدا جاوز الثمانين يرحل بجاريته وبطفلها الرضيع دون رفيق أو معين؟ ويحك يا فتى، أما علمت أن هذا النبي الكريم لا يسير إلا بأعين الله ووحيه؟ إنه مأمور بذلك من الله تعالى. أنحن أحرص على إبراهيم من ربه؟ ما ظنكم به؟ أليس هذا الذي ألقاه قومه في النار فقال الله لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ إبراهيم آخذا بخطام ناقته بعد أن وضع فوقها إسماعيل وأمه، وظلل عليهما بقبة من جلد، وملأ سقاءهما وزودهما بمكتل من تمر ومكتل من شعير، ثم أسلم قياده لله ليبلغ به حيث يشاء. وانتهت وجهته إلى واد غير ذي زرع تطل عليه الجبال من حوله، حيث لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا أنفاس حياة. ها هنا المستقر. وجاءه الوحي وقال له: انظر إلى تلك الربوة الحمراء في بطن الوادي، إنها بقية البيت الحرام الذي طاف به آدم أول ما نزل من الجنة، فكان أول بيت وضع للناس حتى أتى عليه الطوفان في عهد نوح. يا إبراهيم، إنك الآن قد بلغت مكة، فأنزل أهلك، فهذه هي أم القرى. وصدع إبراهيم بأمر الله وأنزل أهله وظلل عليهما بالقبة الجلد، ووضع بجوارها أجر السقاء أو الزاد، ونظر إلى وجه إسماعيل ووجب قلبه، ولكنه تذكر بشارة الله له حين قال له وحي الله: قد سمعت لك في إسماعيل، إني أباركه وأبارك ذريته، يلد 12 رجلا وأجعله أمة عظيمة وأكثره كثيرا كثيرا بمحمد. نعم، إن وعد الله حق، والإسلام طاعة لله وانقياد لأمره، وإبراهيم أول المسلمين. واستدار إبراهيم موليا ظهره لهاجر وبها، وراح يوسع خطاه، فنهضت هاجر وهرولت خيفة وهي تقول: يا إبراهيم أين تذهب؟ ولكن إبراهيم لم يلتفت ولم يحر جوابا. سعادة هاجر تهتف بي. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم نعم. قالت هاجر: فإذا لا يضيعنا الله. وعادت بربيعها إلى القبة التي ضربها لها واستكانت لأمر الله. وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا ترى امرأته، استقبل بوجهه بيت الله الحرام الذي عرف مكانه منذ اليوم، ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحصن، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في الوادي تحت القبة عند البيت الحرام جلست هاجر ترضع ابنها إسماعيل وتمد عينيها إلى ما حولها. لا شيء، لا شيء غير السماء والصخور والرمال. سكون عميق، رهبة موحشة، ولكن أنس الله لا يفارقها. تتنزل عليها السكينة والرحمة، فتذوب المخاوف وتنقشع الوساوس، ولا يبقى إلا اليقين في الله وفي صدق وعده. ولكن الإنسان ضعيف مهما بلغ من مراتب اليقين، والابتلاء قدر مكتوب. ما في دماء الكفة، وجف لسان هاجر، وتلوى إسماعيل في حجرها عطشا وجوعا لا تجد له في صدرها قطرة من لبن، ولا في القربة قطرة من ماء. وتربى الطفل لا يكاد ينطلق صوته بالبكاء لشدة ما بلغ منه الهبوط والضعف. وكاد عقل هاجر يطيش، وكاد قلبها يتمزق. إن ربيعها يعتصره الجفاف والألم أمام عينها، ولا تستطيع أن تفعل شيئا. إلى نفسها تقول: رب إبراهيم أنقذ إسماعيل وأنقذني. وجعلت تتلفت حولها وجدت جبل الصفا أقرب شيء مرتفع يحجب الرؤية عما وراءه، ولعل وراءه النجاة والفرج. واندفعت تهرول وهي تصعد في جبل الصفا حتى قامت عليه تشرف على الأفق البعيد. ثم ارتد بصرها إلى بطن الوادي حيث تركت إسماعيل فأهوت إليه مسرعة. وجهها إلى الجبل الآخر الذي يحول بينها وبين الأفق البعيد، جبل المروة. فنهضت تندفع هرولة لتصعد في جبل المروة حتى أشرفت على ما وراءها. ثم أخذ عائدة إلى قصرها. وهكذا ظلت تهرول بين الجبلين ثم تعود إلى طفلها. سعت 7 مرات بين الصفا والمروة، وما دار بخلادها في تلك اللحظات الجازعة أن ملايين المؤمنين سيسعون هذا السعي تكريما من الله لذكرها على مر القرون والأحقاب. وفجأة وقد أشرفت على المروة سمعت شيئا. ماذا سمعت؟ أصاخت في تتحقق. كأنه خرير، خرير ماء يسير. إنها لا تتوهم السمع، إنه خرير ماء يسير. وأخذ إلى الطفل فإذا بالماء قد ظهر عند قدمي. وجب تاجر العبر ثم جعلت تخوض الماء في فرح، تخوضه بقدميها وتذمه بيديها وتغرف منه في سقائها، وشربت هاجر وأرضعت وليدها. وإذا بالملك يظهر لعينيها بين السماء والأرض ويناديها: يا أم إسماعيل لا تخاف الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. الصبي، وإن هذا الطائر لا يدور على ماء، وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. لنهبط جميعا فنرى. وأقبلت قوافل جرهم تستطلع ظهور طائر الماء محوما في بطن الوادي، وقامت هاجر فوقفت على الماء تحمل طفلها. لمن هذا الماء؟ قالت: لي ولابني. من حفر؟ قالت هاجر: سقيا لله ما بعد قدرته، وقد حجزته بالشجارة كما ترى كي لا ينباح في الرمال. أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت هاجر: نعم على شرط. وما هو؟ قالت هاجر: أن تشكر الله الذي أخرج هذا الماء، وأن تمنعون من ظالم يحوزه. لك علينا عهد الله أن نفي لك بما شرطت. أقبلوا أيها الرجال نشهدكم. قالت هاجر: الله كفيل على ما نقول وهو خير الشاهدين. أرسلت هاجر بعض الراحلين من جرهم إلى الشام ليسأل عن إبراهيم بين حبرون وبيت إيه، ليخبره بخبرها وخبر إسماعيل، وأن الله فجر لهما الينبوع وساق إليهما الناس. ودأبت هاجر على ذلك عاما بعد عام، حتى بلغ إسماعيل مبلغ الشباب وناهز 13 عاما، بينما قارب إبراهيم 100 وجاوزت سارة 70. وعلى هذا الكبر وبعد اليأس من الإنجاب رزق الله إبراهيم وسارة بإسحاق، ففاء فاضت النعمة على إبراهيم وآل إبراهيم، فراح يرفع كفيه ضارعا إلى الله يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وسال إبراهيم الوافدين إليه عن أخبار إسماعيل. أما إسماعيل فناهز 14 عاما، ولكنه يبز شباب 20 قوة وفتوة. شغف بالخروج إلى الصيد وأوغل في الصحارى حتى عثر على الخيل الوحشية، فصار يصطحب الفرسان من بني جرهم فيتشجعون به في مطاردة الخيل والسيطرة عليها، حتى تم له ترويض عدد منها. وهكذا صار إسماعيل على حداثة سنه جامعا لأمر الشباب، سيدا مطاعا. وقد علمته أمه القراءة والكتابة بالرسم المصري، فصار يوجب على أصحابه تعلم القراءة والكتابة، ولا يخرج معه لاصطياد الخيل إلا من يتقنها، فتنافسوا فيها حتى صار منهم من يكتب صحف الله ووصاياه، فكانت هذه الخيل خيرا وبركة على إسماعيل ينشر بها الإسلام الذي لقنه من أمه. وسبحان من يصنع الأئمة للناس. وينفرد إبراهيم يفكر في تلك الرؤيا التي رآها من ليلته. أي بلاء يبتليه به ربه؟ لقد رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق في أنها وحي من الله، ووحي الله لا يلتبس به باطل. وربا أيذبح ابنه ذكر ولده، ابنه الذي رزقه بعد أن تجاوز 80، فيرحل إليه بعد أن تركه وأمه في القفر، يراه وقد بلغ مبلغ الشباب، ثم يلقيه يذبح؟ إن هذا هو البلاء المبين. ولكن حاشا لإبراهيم أن يراجع ربه أو يتردد في بعده. حتى بلغ مكة، وكان لقاؤه بأهله الذين تركهم عند البيت الحرام لقاء مؤثرا، تمازجت فيه الدموع والابتسامات. وما كان إبراهيم ليبطئ في أداء أمر الله، سرعان ما خرج خليل الله بإسماعيل كأنه يغتال به في شعاف مكة. فلما بلغ معه السعي في تلك الشعاب قال: يا بني إني أرى شجرا وشوكا مما ينبت من أثر السيل، مما يصلح أن يكون حفظا لأهلك، فاذهب إلى بيتك وأت بالحبل والمدية. وأصر إسماعيل بأن يعهد إليه أبوه بشيء، وكان يطير فرحا وهو يعود مسرعا ليلبي طلبه. ولبث إبراهيم ينتظر عودة إسماعيل، فعرض له الشيطان يقول له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال إبراهيم: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه. وماذا تريد بالمدية والحمل؟ ما أراك إلا تريد ذبح غلام وتذبحه لرؤيا منام وتقول إنه أمر ربك. لقد غرك الشيطان لتهلك نسلك بيدك. وكان إبراهيم يقبض على سبع حصيات في يده، فنهض ينفض عن قلبه وسوسة الشيطان ويرجمه بالحصيات السبع وهو يقول: أي عدو الله، إني عدت بربي من كل شيطان رجيم، أتشككني في أمر الله وقد هداني؟ ارهب عني، فوالله لأمضين لما أمرني به ربي. وتراجع الشيطان عن إبراهيم حتى وجد إسماعيل مقبلا إلى أبيه بالمدية والحبل، فعرض له: أيها الفتى، ويحك يا إسماعيل، ما هذا الذي تحمله؟ قال الفتى: مدية وحبل. هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال إسماعيل: نجلب حطبا. يا إسماعيل، ما يريد إلا ذبحك، سيزعم لك أن ربه أمره بذلك. قال إسماعيل في إيمان بالله ورسوله: فليفعل ما دام هذا أمر ربه. ولو كان الذبح؟ قال الفتى: ولو كان الذبح، فالإسلام هو الطاعة لأمر الله والانقياد لمشيئته. ومن أدراك أن الله أمر أباك بذلك؟ إنما هو شيخ تلاعب به الشيطان. قال إسماعيل: إنك لأنت الشيطان، وإني عذت بالله منك. وحفن إسماعيل حفنة من الحصى، فكانت سبع حصيات، رجم بهن الشيطان فراح يعدو متراجعا حتى وقع في الوادي. فوجد هاجر وقد طلعت تشيع إسماعيل ببصرها، فعرض لها: يا أم إسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت هاجر: ذهب به إلى هذا الشعب ليحتطب لنا. ويحك ويحك يا هاجر، ما ذهب الشيخ بالفتاة إلا ليذبحها. قالت هاجر: إليك عني، إن إبراهيم رؤوف رحيم. أما تركك وإياه لتهلك في هذا المكان جوعا وعطشا؟ قالت هاجر: كان ذلك عن أمر الله، والله لا يضيع أهله. فجر لنا الينبوع وساق إلينا الناس وأنبت إسماعيل نباتا حسنا. أيأمر الله بذبح الأبناء؟ قالت هاجر: ويلك، أتحرضني على الله ورسوله؟ أسري وأبيك فتاك، أما رأيت ابنك يحمل المدية والحبل؟ قالت هاجر: إن كان رب إبراهيم أمره بذلك، فإني لأمر الله صابرة مطيعة. وحفلت سبع حصيات فرجمته بها، فراح يعدو حتى انقطع أثره. Thank you. ساق إبراهيم بابنه إلى جبل ثبير واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما خلا بابنه في الشعب قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي إن أردت ذبحي فاشدد رباطي، فإن الموت شديد ولا آمن أن أضطرب إذا وجدت مسه، فيصيبك مني شيء فينقص من أجلي. واجحد شفرتك حتى تجهز علي فتريحني. وأمد الله إبراهيم بثبات كثباته يوم ألقي في النيران، فهو لا يتردد أبدا ولا يتراجع في طاعة الله تعالى. قام فشد وثاق إسماعيل بكل قوته وشحذ شفرته حتى بدا حدها كالشعاع، وقبل أن يدفع بإسماعيل إلى الأرض نظر في عينيه نظرة أخيرة تفيض بالرحمة والحب، ولكن لا يشوبها تعلق بالدنيا ولا احتجاب عن نور الله. يضجعه على جنبه فقال إسماعيل: أبتاه، إن أضجعتني لجنبي ونظرت في وجهي أخذتك الرحمة فتحول بينك وبين أمر الله، ولكن كبني لوجهي على جبيني. قال إبراهيم وقد طفرت الدموع في عينيه: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. وقبل أن تغلبه عاطفة الأبوة دفع الفتى على وجهه فتملأ للجبين ورفع المدية ليغوي بها. فسمع نداء الوحي، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو الولاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم بصره فرأى كبشا أملع أقرا كبير الحجم، ارتفع به جبريل من الجبل فهو يسير حتى يبلغ ما بين يدي خليل الله، فيهوي الشيخ الجليل إلى الكبش ليذبحه، ثم بعدها يفك وثاق إسماعيل ويعانقه والدموع تنهمر من عينيه. وصوت الوحي يردد: سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم. Thank you. إبراهيم إلى حبرون، ومضت سنوات وكان إسحاق لا يزال صبيا صغيرا. وذات صباح نهض إبراهيم متهللا مستبشرا، فقد سمع الوحي يخبره أن الله جعل البيت مثابة للناس وأمنا. واستقرت كلمة البيت في قلب إبراهيم، فإذا هو عالم يعرفه ولا يجهله. ثم عاد الوحي يخبره أن الله عهد إليه وإلى إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إبراهيم طرفة عين، بل انطلق على ناقته يطوي الصحراء لا يصحبه إلا ربه الذي اتخذه خليلا. لا ينقطع إبراهيم عن الله بالذكر والدعاء والنجوى، ولا ينقطع الله عن إبراهيم بالحفظ والرعاية والنعمة. هاجر من نعاسها على وجه أحب خلق الله إليها، وجه خليل الله إبراهيم، فاستبشرت وتهللت ورحبت. وسألها إبراهيم منشرحا سعيدا: أين إسماعيل؟ فقد أمرني ربي أن أبني له بيتك، وأمرني أن أستعين بإسماعيل في بنائه. وخرجت هاجر مع إبراهيم تدله على مكان إسماعيل عند زمزم، حيث كان يبري سهاما للصيد. وما إن رأى إسماعيل أباه حتى ألقى ما في يده وهرع إليه يعتنقه مرحبا سعيدا. وأخبره إبراهيم بوحي الله وما قدم من أجله، فتهلل إسماعيل يقول: أذكرني الله في وحي؟ أنا أرفع معك قواعد بيته. يا بشراي يا بشراي، ما دار بخلدي أن يقلدني الله هذا الشرف الرفيع، فمتى يا أبتاه؟ يقول إبراهيم: الآن الآن. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. قال إسماعيل: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وقام الخليل مع به الصادق الوعد فرفع الربوة الحمراء، ثم عين إبراهيم أركان الكعبة، فبدأ بالركن الذي يتجه نحو اليمن. قال إبراهيم: هذا يمين الكعبة، من هنا يبدأ الطواف بها، فمن دخل الكعبة فليبدأ باستلام هذا الركن. ثم خطى الشيخ المبارك نحو الشمال 32 خطوة، مقدرا أن تكون الخطوة ذراعا. وقال إبراهيم: هنا الركن الذي يتجه إلى الشام. ثم أقام الزاوية، فلما استقامت خطى خطى نحو المشرق 21 خطوة. قال إبراهيم: هذا الركن الذي يتجه إلى الفرات، إلى الأرض التي ولدت فيها وخرجت منها مهاجرا إلى الله، لا أقيم بأرض حتى يأمرني الله فأرحل إلى غيرها. ثم أقام الزاوية وخطى 32 خطوة. قال إبراهيم: هذا الركن الذي يليه باب الكعبة. وأشار إلى مكان باب الكعبة، ثم نظر تجاهه وخطى خطوات. قال إبراهيم: هنا مقام إبراهيم، باب الكعبة أمامي وزمزم على يساري، أعمل معكم يدي بيدكم، فإذا تروحت بالصلاة والدعاء قمت في مقامي هذا. وأوحى الله إلى إبراهيم فقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك. عشنا في رحاب أكرم الذكريات. مع تحيات سميحة أيوب، أحمد مرعي، فاطمة مظهر، إبراهيم الشامي، أحمد راضي، مجدي مجاهد، محي الدين عبد المحسن، شوقي بركة، بالاشتراك مع سعد الغزاوي. أكرم الذكريات برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج محمد المساح.